بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث 4101. قال الإمام البخاري في هذا الحديث: حدثنا خلاد بن يحيى وهو بن صفوان السلمي الكوفي، السلام ورحمة الله وبركاته. قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن وهو المخزومي عن أبيه له أيمن الحبشي المخزومي مولى بن عمر القرشي المكي. قال: أتيت جابرا فقال: إنا، طبعا بتشديد النون اللي هي أصلها اليونان، إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة. طبعا هنا جابر بن عبد الله يتحدث عن ما حصل من أمارات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق، وهو واقعة شديدة كانت على المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه يظهر على يدي نبيه صلى الله عليه وسلم الأمور الخارقة من أجل زيادة الإيمان ومن أجل الطمأنينة ومن أجل تخفيف ما يحصل عليهم من أمر. فيتحدث جابر يقول: إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة. فقال: أنا نازل. طبعا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل مع الصحابة في هذا، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا في هذا الأمر يعني تشجيع وتخفيف للتعب. ولذلك لما عرضت هذه الصخرة القوية والضخمة جدا نزل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر. ثم بين هنا جابر، وهذا من حسن بيانه، أنه حينما يتحدث عن قضية تاريخية ويتحدث عن واقعة يبين هنا تعليل هذا الشيء. ولذلك نحن نقول دائما من حسن، عليكم السلام، من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للأحكام أنه يعلل الأحكام في كثير من القضايا. فتلامذته من الصحابة أيضا تعلموا هذا، وصاروا حتى بسردهم للقضايا التاريخية يبينون علل الأخبار. فلما قال: وبطنه معصوب بحجر، ثم بين لماذا عصب البطن بحجر. ونحن نعلم بأن المعدة تتحرك، فإذا كانت خالية، الجوف كان خالي من الطعام، الإنسان يجد ألم الجوع. فلما يوضع الحجر ويشد على يعني تقل حركة المعدة من أجل أن لا يجد الإنسان ألم الجوع. فبين قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فهذه جملة معترضة أوردها لبيان السبب في ربطه صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وهو المسحاء، أو نستطيع أن نقول هي الفأس الكبيرة التي توضع لضرب الحجر الكبير. فعاد كثيبا أهيل، أي رملا. كثيب هو الرمل، وربنا قال: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. فعادتها الحجارة الضخمة القوية إلى رمل أهيل. نعم لا شك، فضرب فعاد كثيبا أي رملا أهيل، أو أهيل طبعا شك من الراوي، يعني صار رمل لا يتماسك، يعني صار رملا سيالا. لا، هذا من أحد الرواة، هو شك ثقة بس من الشاك الله أعلم. أي نعم. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. وهذا طبعا يدل على أدب عظيم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وسورة الأحزاب بيّنت هذا الشيء. ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي، وهذا اسمها يقول الحافظ حجر سهيلة بنت مسعود الأنصارية، وبعضهم يقول سهلة، والصحيح كما في الإصابة أن اسمها سهيمة، اسمها سهيمة بنت مسعود الأنصارية كما في الإصابة. نعم، هو الصواب أهيل. نعم. معلوم، أحسن شارب على شرب الهيم بجد ما تخلي عليهم هاي تاخر، بس هو ما دا يقصد هذا المعنى، هو دا يقصد المعنى لأنه صارت رمل، يعني هذه القوة وأنها لا ترفع تحولت إلى رمل سهلة الرفع، لأنه القضية مو قضية ماء وروائد الماء، هي قضية حمل للحجارة وإخراج من أجل يعني جعل شق في الأرض هو خندق. نعم ماشي، عد مر على أمك يا بني. نعم. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، يعني لم يتحمل ما رأى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من جوع، فعندك شيء؟ فهذا استفهام، حرف الاستفهام محذوف. قالت عندي شعير وعناق، العناق له الأنثى من المعز. هنا فذبحت العناق، في رواية فذبحت العناق، يعني بالنسبة التاء جاءت ساكنة حتى المرة تكون هي ذبحت العناق، وجاءت مضمومة فذبحت العناق. هناك روايتان في هذا. وطحنت الشعير، لكن شوفنا وطحنت الشعير كأن أصلحنا فذبحت العناق وطحنت الشعير، حتى إحنا لما تقدم حافظ بن حجر السدلي على جواز ذبح المرأة، وهذا أمر متفق عليه. لا توجد رواية فذبحته اللي هي بالضم، فيكون إسناد الفعل لجابر. وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، البرمة اللي هو القدر. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، أي لان، يعني معناه أن العجين قد لان. السلام عليكم ورحمة الله. هلا بالحجة حياك الله، والله بالدرس. أي نعم تحت آشي حجية. أي نعم. أي نعم والله عادل. أنت روح حجوان أجي إن شاء الله ألحقكم بإذن الله تعالى. يعني ترغبون الذهاب أنتو؟ يعني متسع جد؟ أي إذا نص ساعة ممتاز أذهب وياكم. إذا نص ساعة تمرون هنا يمسينا أروح بإذن الله. السيارة موجودة بس حارثي وديها البيت. حياك الله، هلا بحجي. جيد خلاص بإذن الله، جزاك الله خير، حياك الله. هذا رجل متوفي ابن عم أبويا. فإحنا نكمل نص ساعة وين ما نوصل نوصل إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم. أي الحمد لله رب العالمين. وين وصلنا؟ يعني معناه الآن، يعني معناه اختمر، هذا معناه أن العجينة قد اختمر. والبرمة بين الأثاث اللي هو القدر، يعني بين الحجارات الثلاثة، نحن أدركنا كانت توضع حجارة ثلاث حجارات ويوضع فوقها القدر. قد كادت أن تنضج، فقلت طعيم لي، يعني هنا أنا أتى طعيم تشديد الياء، يعني شد صغر هذا الشيء وحقره. والعرب لهم مثلا في هذا تقول من تمام المعروف تعجيله وتحقيره، يعني حينما تذهب وتجلس حينما تصل يعني لا يتأخر الطعام كثيرا، وأيضا تحقير يعني لا يأتي الإنسان ويعظم في هذا الطعام. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال كم هو؟ فذكرت له، فقال كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة اللي هو القدر ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوم. فقام المهاجرون والأنصار والحارث. فقام المهاجرون والأنصار، فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. احنا قلنا بأن ويح كلمة ترحم وتقال لمن وقع في شيء محرج ولم يكن يعني مقصر في هذا، وويل أيضا كلمة ترحم تقال لمن وقع في هلكة أو شيء محرج وهو مقصر. قالت هل سألك؟ قلت نعم. فقال ادخل ولا تضاغطوا، أي لا تزدحموا. فجعل يكسر الخبز وجعل عليه اللحم ويخمر البرمة يغطيها والتنور إذا أخذ منهم، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، أي يأخذ اللحم. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي. طبعا هذه بهمزة القطع وليست همزة وصل، احنا عندنا هاي النسخة جعلوها همزة وصل، الصواب انها همزة قطع، يعني الهدية وأهدي، فإن الناس أصابتهم نجاعة. الحديث اللي بعده هو نفس الحديث لكن برواية فيها تفصيل أكثر، والحديث هذا يدل على علم من أعلام النبوة وهو إكثار القليل، إكثار القليل. فقال الإمام البخاري حدثنا عمرو بن علي اللي هو عمرو بن علي بن بحر بن جنيد الفلاس متوفى 42 و200، قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد وهو شيخ للبخاري من أقدم شيوخ البخاري توفي عام 210 و200، وهذا مما لم يسمعه من شيخه. قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان هو بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي عليكم السلام وبركاته. قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله قال لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا اللي هو ضمور البطن من الجوع شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير. طبعا هذه الرواية بينت أن الصاع يعني مقدار الشعير في الرواية السابقة. ولنا بهيمة داجن، طبعا الداجن اللي هي تكون في البيت احنا سمحنا ربيطة لا تذهب إلى المرأة ويأتيها على فوق البيت في الغالب تكون تسمن أكثر من غيرها، فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معهم، فجئته فسأرته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا سورا فحي هل، طبعا كلمة استدعاء فيها حتى أي هلموا مسرعين، وحي المؤذن يقول في الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أقبلوا، لكن ما تأتي معها هل تدمج معها تبنها فيها أن تعالوا مسرعين فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء، فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى أجئت امرأتي فقالت بك وبك. طبعا كثير من الأشخاص يعني ربما بعض النساء يتشددن معهم، فهذه القضية يعني ليست عارا. فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا فبصق به وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، هو قلنا البرمة اللي هو القدر، ثم قال ادعو خابزة فلتخبز، طبعا الصواب معك، الصواب فلتخبز معك، واقدحي أي واغرفي، والمقدحة هي المغرفة. عندك شيخ عثمان معك؟ معي الصواب معك، واقدحي أي غرفي، المقدحة هي المغرفة. لا الصواب فلتخبز معك، هكذا قال الشراح. أي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واقدحي من برمتكم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قام في قضية فيما يتعلق بلمس نعم، لكن ليس في قضية الخبز نعم. ولا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانحرفوا. طبعا انحرف معنى مالوا عن الطعام، لما الإنسان يأكل ثم يذهب، خاصة في بعض ما الإنسان يأكل ثم يذهب ويجلس في مكان آخر، خاصة لما يكون ألف فيأذن في بيت واحد لابد أن من يأكل يخرج. وإن برمتنا لتغط أي تغلي وتفور ويسمع لها غطيط كما هي، وإن عجيننا لا يخبز كما هو. ثم قال البخاري حدثني عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة متوفى عام 35 و200، قال حدثنا عبد اللي هو عبد بن سليمان تلميذ الإمام الكبير. البرمة هو القدر سيدي. عن هشام اللي هو ابن عروة عن أبيه اللي هو عروة عن عائشة رضي الله عنها، طبعا هنا يعني تقدير في قوله تعالى أو قرأ قوله تعالى أو سئلت عن قوله تعالى كما ذكرنا مثل هذا في الدرس السابق، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار أي مالت عن سننها ومستوفى نظرها حيرة لشدة الرعب. هذا أيضا ما يذهب إليه الشيخ أمجد حميد في قضية الخوف كان موجودا. قالت أي سيدة عائشة إن كان ذاك يوم الخندق. وذاك يعني العلم الغزير الذي وفرته السيدة عائشة علم متنوع في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وغير ذلك من العلوم المتنوعة، فهي كانت عالمة وكانت أفقه الصحابة. ثم قال البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم اللي هو الفراهيدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق اللي هو السبيع عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر، أي وار التراب جلدة بطنه أو إغبر بطنه، وهي بمعنى واحد. يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى عن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، يعني أبوا ترك الدين وقاتلوا الكفار، قاتل المسلمون الكفار ورفع بها صوته أبينا أبينا. الشك والله لا أعلم ممن، لكن هو شعبة كثير الشك رحمة الله عليه، لكن هل أن الشك منه في الحديث الله أعلم. نعم ما أدري الله أعلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا اللي هي الريح الشرقية وأهلكت عاد بالدبور اللي هي الريح الغربية. طبعا وجه المناسبة في سوق البخاري هذا الحديث في هذا المكان أن الريح كانت هناك، كانت في غزو في تلك الغزو غزو في الخندق، والكان يعني كان قتال الريح قتالا عظيما إذ أنها قد أرعبتهم وأكفأت قدورهم وأيضا أسقطت عليكم السلام خيامهم. فوجه المناسبة أن الريح كانت حاضرة في تلك الغزو. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن عثمان اللي هو أبو عبد الله الأودي الكوفي قال حدثنا شريح بن مسلمة أيضا الكوفي توفي عام 22 و200 قال حدثنا إبراهيم بن يوسف اللي هو ابن أبي إسحاق قال حدثني أبي اللي هو يوسف عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب بس يعني هذا مقابل ايه نقول من مقارعين وماشيين ايه نقول انا بس يمكن ما اعرف راح اروح حسه او قال بس خلي اجلس الدرس خلي كمنع وانا محسوبين خوش هالشيء بعد احسن. قال وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر، فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة اللي هو عبد الله بن رواحة، هذا الرجل السابق هو عبد الله بن رواحة، وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها اللي هي أبينا أبينا. ثم قال البخاري حدثنا عبده بن عبد الله نعم قال حدثنا عبد الصمد هو عبد بن عبد الوارث بن سعيد عن عبد الرحمن اللي هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أي عبد الله بن دينار أن ابن عمر قال أول مشهد أول يوم شهدته يوم الخندق أي باشرت فيه القتال. ثم قال البخاري حدثني إبراهيم بن موسى اللي هو الرازي الفراء الصغير قال أخبرنا هشام عن معمر، طبعا هذا هشام بن يوسف الصنعاني توفى عام 85 و100 عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال وأخبرني طاووس اللي من القائل هنا معمر هو ابن طاووس اللي هو عبد الله بن طاووس، فمعمر يروي الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر يروي عن عبد الله بن طاووس عن عكرمة عن ابن عمر. نعم تحويل من الداخل وليس تحويل من البداية. نعم ومثل هذا لا يوضع له حق التحويل. نعم لكن هذا يدلك على أن معمر كان مدرسة مستقلة. نعم معمر بن راشد البصري اليماني توفي عام 54 و100 من كبار الحفاظ، وهو في الزهري من أوثق الناس، يعني إذا روى عن الزهري وعن عبد الله بن طاووس وهو من أوثق الناس في معمر وفي عبد الله بن طاووس، وقد يروي عن أبي إسحاق أو عن قتادة أو عن ثابت أو عن الأعمش وفي حفظه شيء إذا روى عن هذا. أما التلاميذ عن أوثق الناس فيه هو عبد الرزاق وأهل اليمن أوثق الناس فيه وخاصة في ثابت أي هو ثابت وقتادة. ثابت وقتادة نعم نعم. عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال دخلت على حفصة ونسواتها، صوابها نوساتها أي جذائلها، وسميت نوسات باعتبار أنها تنوس تتحرك، يعني مرة حينما تكون لديها جذائل تمشي وتتحرك هذه تتحرك. فالصواب ليس هذه ونسواتها، إنما هي ونوساتها جذائلها. نعم تقدر، يعني كانت غاسلة، وهذا يدلكم على أنه قد دخل عليها في وقت استراحة، يعني هي أخته دخل عليها، فهذا المقصود يعني بذكر هذه. بس هنا ونسواتها هذا خطأ، الصواب نوساتها أي جذائلها، وهذا نستطيع أن نبتكر له ابتكار ونسميه هذا مقلوب في بعض الحروف. موعدنا كلمة قلب سر بها قلب، فهذا القلب في بعض الكلمة وليس بكلمة كاملة. ونسواتها أي ونوساتها تنطف أي تقطر، تقطر ما يعني كانت مكتسبة. قلت قد كان من أمر الناس ما ترين، طبعا الحديث خلي يعني نتفكر فيه ونتدبر فيه، أن عبد الله بن عمر دخل على أخته في وقت من النهار. قلت قد كان من أمر الناس ما ترين، يعني ما حصل فيما يتعلق بحرب علي ومعاوية، وما حصل بعد هذا الشيء من مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم بقي في الحسن بن علي في الخلافة 6 شهور، ثم جاء معاوية بجيش من الشام والتقى في العراق، ثم قال الحديث تقدم رقم 2704 لما قال الحسن استقبل معاوية الحسن بن علي معاوية بجيش أمثال الجبال أن يرى أوله لا يرى، كان تعداده 40,000. حتى لما نظر معاوية قال عمرو بن العاص بعد هذا الشيء، قال يعني مشجعا لمعاوية على القتال، قال له إن معك رجال لا تولي حتى تقتل أقرانه، يعني أنت أصبح عندك رجال أبطال لن ينهزموا حتى يقتلون الذين أمامهم. كان معاوية أفضل رأيا وأحسن عليه، قال لو قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء فمن للأيتام فمن للأرامل وهكذا. حتى الحسن قال وكان والله خير الرجلين، كلمة نفيسة الحسن البصري. وهنا هكذا يقول، يقول قلت قد كان من أمر الناس ما ترين، يعني بعد هذا الشيء بايع الحسن بن علي لمعاوية من أجل يعني أجل عدم سفك الدماء. نعم. وهنا معاوية بن سفيان أراد لنفسه البيعة من الناس، فجاء عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر معروف رأيه لا يعدل به رأي أحد، كما يقول الإمام مالك يقول لا نعدل برأي ابن عمر رأي أحد، يقول فقد التقى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مكث بعد النبي صلى الله عليه وسلم 60 سنة يستقبل الوفود، فهو صاحب رأي وصاحب خبرة. فدخل على أخته وأيضا يستشيرها في هذه القضية، وهي صحابية وصاحبة رأي. قلت قد كان من أمر الناس ما ترين، يعني ما رأيت وما علمت وما مضى من فتنة، فلم يجعل لي من الأمر شيء. قال أنا يعني ما لم يكن لي دور في هذه القضية، حتى أن نعم ليس لا لا لا ليس، لكن هو أراد هنا أن يكون له في الدور، يعني هو ندم لأنه لم يقاتل مع علي بن أبي طالب، لكن هنا أراد أن يكون له دور، وأراد أن يكون له الدور الراجح الصحيح، وأراد أن يستشير، وهذه سنة ربنا قال وشاورهم في الأمر. فلم يجعل لي من الأمر شيء، فقالت الحق فإنهم ينتظرون، أنت اذهب لابد أن يكون لك رأي أو ما أشبه لك وتؤدي، وإذا بقيت هنا ولم تذهب ولم تبايع أو ما أشبه ذلك قد يكون هذا السبب للفرقة، فلا بد أن في ذهابك فائدة وصونا لدماء الناس، الحق فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، يعني ربما بعضهم لا يبايع لمعاوية بحجة أن عبد الله بن عمر لم يبايع وأنه تلبسون لم يذهب. فلم تدعه حتى ذهب، فحفصة لم تترك عبد الله بن عمر حتى جعلته يذهب لأن يؤدي ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلما تفرق الناس خطب معاوية، يعني تفرقوا بعد بيعته، قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر الذي هو الخلافة فليطلع لنا قرنه. طبعا هذه عبارة شديدة، يعني ما خليطلع لنا وجهه، غالبا أي ارفع رأسه باعتبار أن القرن يكون في أعلى الرأس، الإنسان يعني يخرج وجهه فيتكلم، بل يطلع قرنه الذي تحته ورأسه ثم وجهه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه، يقول نحن أحق من غيره. هذا اجتهاد معاوية، كان يرى بأن الأقوى والأكثر قوة ودراعة هو الأحق بالأمر، باعتبار أن من يتولى أمر الناس لا بد أن يكون، وهذا رأي له. قال حبيب ابن مسلمة اللي هو ابن مالك الفهري صحابي صغير له ولأبيه صحبة، فهل لا أجبته؟ يعني قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول، يعني كان جالس في الجلسة مع واحد فقد السمع ثم استعد لأن يتكلم، شلون واحد مثل شاد نفسه بعدين هد نفسه، وهممت أن أقول، يعني أراد أن يقول، داور في نفسه وفي ثلده أن يقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني قاتلك وعلي بن أبي طالب وغيرهم وبنوه، وأيضا من قاتل أباك باعتبار، وهذا السبب يرحمكم الله، يعني الإمام البخاري حينما ساق الحديث كله من أجل هذه الكلمة، باعتبار أن كان قائد قريش في معركة الخندق وأبو سفيان، فهذا وجه إرادة الحديث في هذا المكان، هذه الكلمة هو أباك. فكان يعني يرى عبد الله بن عمر أن المهاجرين هم أحق من هذا، يعني من قاتل على الإسلام ونصر الإسلام أول هو أحق من غيره، بخلاف رأي معاوية لكي يرى أن الأقوى والأشد عليك هم الذي أحق. قال فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجميع، يعني الناس قد بايعوا لمعاوية ومعاوية خلص يعني أرادها خلافة، رضي من رضي وأبى من أبى. نعم لا ليست وراثة كانت يعني أي بس فعلها بالقوة يعني أي. فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع، هذا طبعا لابد للإنسان كلما يتكلم كلمة في مجمع في مكان لابد أن ينظر لهذا، قد يقول كلمة تفرق بين الناس وتؤدي إلى فتنة. هذا في دليل دكتور جوازك المصلحة راجحة؟ نعم إيه. طبعا هذا ليس على إطلاقه إيه. في حالات إيه. مثل لما قال أبو هريرة قال ولو وعاء لو بثته لقطع هذا العم، وتسفك الدماء الكلمة ويحمل عني غير ذلك، يعني الناس أيضا لما تنقص شيء سوف تتناقله وتحرفه وتزيد فيه وتنقص منه ويؤول إلى غير مراده، يعني احذر الإنسان أن يقول كلام مثل الشيخ محمد حسان، سئل بفتوى قديمة عما يتعلق بالرجال لكن أولت وحرفت وكذا حتى يعني السلال بصدد تصدير فتوى تصدير بيان بمنعه من الظهور على التلفاز من أجل الآثار. نعم فشوف هنا ابن عمر صاحب عريشة قوية جدا، قال فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويهمل عني غير ذلك، فالإنسان يحذر دائما يكون دقيق جدا حينما يتكلم لأن الكلام قد يؤول وقد يفهم على غير مراده. قل فذكرت ما أعد الله في الجنان، طبعا هذا مما يعين على الصبر أن الإنسان يتذكر ما أعد الله في الآخرة لمن صبر وآثر الآخرة على الدنيا، فهنا يقول فذكرت ما أعد الله في الجنان، يعني ما أعد الله سبحانه وتعالى في الجنة لمن صبر وآثر الآخرة على الدنيا. قال حبيبي هو نفس السابق حفظت وعصمت، شوف قال محمود هو محمود بن غيلان الشيخ البخاري عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ونوساتها يعني على الرواية الصحيحة، فالرواية الصحيحة ونوساتها وليس ونسواتها، فهذا هذه الرواية هي الصحيحة معناها الجلال. يعني الحديث بالنسبة للحديث صحيح ولا شك أن معاوية له أخطاء، له أخطاء كل جبال. نعم وله حسنات أيضا أعظم من الجبال. جمع الطرق يبين الخطأ. أي جمع أحسنت. لا والإمام البخاري يعني يبين يعني أكثر من هذا الشيء. ثم قال البخاري حدثنا أبو نعيم وفضل بن ذكرين قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة فيما أتصور عن أبي إسحاق له السبيع عن سليمان بن صرد. هذا سليمان بن صرد بن الجون ابن أبي الجون. هذا الشيعة يحبونه كثيرا. صاحب كلمة الحسن؟ لا يا رجل، ليس فقط هو قتل عام 65 حينما جمع جيشا وذهب للثار للحسين، لكن نعم لكنه قتل هناك في منطقة يسموها الوردة، وردة يعني نعم، فقتل هذا الذي قتله جيش عبيد الله. صحابي نعم صحابي، وكان عابدا، يقال كان عابدا مترهبا في الكوفة. نعم. هو الذي قال لسيدنا الحسن نعم نعم والله ما احفظ انا يعني قارئ عنه، بس لست حديث عهد قراءه في ترجمته. عندما وقف عظيمه نعم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب نغزوهم ولا يغزونا. نعم. ثم قال بعد يعني بعد ما كفى الله من القتال. نعم. ثم قال البخاري مناسبة هذه، لأنه يعني هنا يعني عبد الله بن عمر لما قال أحق أي لما قال أحق بهذا الأمر منك منك من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني المسلمون قاتلوا أبا سفيان في معركة الخندق، لأن أبو سفيان كان هو القائد، هو قائد قريش، فهذا وجه المناسب في ذكر الحديث هنا. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي قال حدثنا يحيى بن آدم اللي هو بن سليمان قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي أوثق الناس في حديث جده قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن صرد، وهذا هنا تصريح أبي إسحاق من سليمان بن صرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجلى الأحزاب عنه، يعني ذهبوا مكرهين الأحزاب، الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسير إليهم. نعم. البخاري نعم أحسنت الإمام البخاري يروي عن يحيى بن آدم مباشرة، مبروك. والسند الأول أعلى، لكن السند أي السند النازل أفضل من السند العالي بسبب تصريح أبي إسحاق والسماع. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق اللي هو بن منصور قال حدثنا روح اللي هو بن عبادة قال حدثنا هشام اللي هو بن حسان عن محمد وهو بن سيرين عن عبيدة اللي هو بن عمرو السلمان عن علي، وهذا من أصح الأسانيد، محمد عن عبيد عن علي بن صالح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. طبعا معلوم المقدار الذي بلغ في حفر الخندق، قيل 20 يوم وقيل 24 وقيل شهرا، وفي يوم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى المغرب، وفي يوم من الأيام أخروا 4 صلوات أو 5 صلوات 4 صلوات فصلوها جميعا. شيخ هذا الحديث يدل على أن صلاة العصر، إيش يدل على أنه فيما يتعلق بصلاة الوسطى؟ والله احنا خلص ما دام ثبت بالدليل الصحيح. عليكم السلام. لا مو استدلالات عقلية، يعني قال لما النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل بصلاة الظهر، الفقهاء لما يتكلمون في باب المناقب أي صلاة يأتون بها يأتون بصلاة الظهر، فلما نأتي صلاة الظهر ثم العصر راح تصير عندنا المغرب في الصلاة الوسطى، وهكذا يعني اجتهادات من هذا. نعم. صلاة الظهر ثبت حد جبريل. نعم. اي معلوم اول اول اي فهم يعتبرها اول صلاه، ثم ثاني صلاه، فهنا على هذا لا تكون صلاه العصر صر صلاه الوسطى، لكن ما دام ثبت بالدليل، وايضا حديث السيد عائشة حافظ على الصلاه والصلاه الوسطى صلاه العصر. نعم. وهي ليست قراءه انما هي من باب التفسير، فبعض الناس التفسير ينقل خطا على انه قراءه. ثم قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم اللي هو ابن بشير بن فرقد أبو السكن الحنظل التميمي، وهذا ألف واللام تسمى للمح مثل الحارث. حدثنا هشام اللي هو ابن حسان القردوسي عن يحيى اللي هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله بن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. طبعا هناك رواية تقول والله إن صليتها، اللي هي إن تأتي نافية بمعنى ما، فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحانة بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. لا، الصلاة لا تؤخر، الصلاة يجب أن تؤدى، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. هذا كان في بداية الأمر، ثم شرع صلاة الخوف بعد هذا الشيء، فإذا بالخوف أنها لا تؤخر ولا تترك، ففي غيرها لا تؤخر ولا تترك. وعليكم السلام. ثم تشريع صلاة الخوف يدل على وجوب صلاة الجماعة. الشيخ من بعض معلم حديث الصحيح يبين حديث الضعيف. نعم. هذا يبقى حديث علي من سلمة. نعم. ارجاع الشمس لعلي. نعم. هو نعم لا يصح شيء في قضية ارجاع الشمس. قال ابن أبي طالب. نعم. وقبل الخندق شرعت الخوف. لا، المرأسية بعد الخندق. بعد الخندق. نعم. اللي هي تبوك سنة السادسة الهجرة. لا، هي الخوف بعد هذا الشيء، هم تحدثوا عن هذا، أخر الصلاة باعتبارها لم تشرع صلاة الخوف عن ذاك. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن كثير هو العبد البصري قال أخبرنا سفيان، هذا طبعا سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة، والبخاري يروي عن سفيان الثوري بواسطة رجل وعتبه أبو داود بخلاف مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، عن ابن المنكدر وهو محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم، فقال الزبير أنا، ثم قال إن لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. طبعا الحواري هو الوزير والناصر والمعين، وهذه منقبة للزبير بن العوام. نعم. لا لا، هو المقصود من الوزير والناصح. نعم أحسن. نعم نعم. باعتبار هذا. نعم. هو لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذه توجه إلى بني قريظة. نعم. يعني بعد أن انتهى مباشرة من الأحزاب توجه إلى بني قريظة لأنهم قد نقضوا العهد. ثم قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، طبعا قتيبة بن سعيد معروف جدا وهو من أشهر الرواة، والليث بن سعد هذا المصري متوفى 75 الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي هريرة. طبعا سعيد بن أبي المقبر، سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي سعيد المقبر، نعم، توفي عام 23 ووالده هو أبو سعيد المقبري توفي عام 600، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده، يعني لا شيء بعد الله سبحانه وتعالى، فالكل يذهب ويموت إلا للعزة والجبروت. ثم قال الإمام البخاري حدثنا محمد و الله أعلم، يعني بعضهم قال هذا محمد بن مقاتل، أخبرنا الفزار هو مروان بن معاوية الفزار وعبد له عبد بن سليمان، عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وأرسل تلكم الرياح وأثار الفتنة وأوقع الفتنة فيما بينهم، وهؤلاء كانوا جيشا كبيرا 10,000 وكان المسلمون 3,000 فقط، فلو أن هؤلاء دخلوا لكانت مصيبة عظيمة، لكن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر، فلله الأمر من قبل ومن بعد. ثم قال البخاري حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن مبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة اللي هو صاحب المغازي عن سالم ونافع، طبعا سالم ونافع كلاهما من أوثق الناس في عبد الله بن عمر، وبعضهم قدم سالم والأكثر على تقديم نافع في ابن عمر، عن عبد الله وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر 3 مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طبعا هذا من إظهار الذل لله سبحانه وتعالى وإظهار العبودية الكاملة. ونحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم المتضرعين لربه ومولاه. فالإنسان حينما يقرأ طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته عليه أن يقتدي ويأتسي بهذا الأدب مع الرب سبحانه وتعالى ويقتدي بهذه العبادة. وهذه قاعدة يعني تمر على الناس دائما أن كل عمل لا يخلص فيه لله فهو غير مقبول إذا لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المرء لما يعلم هذا الشيء أيضا لابد أن يبحث ويتابع وينقر عما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعمل به. فهذا يقتضي أن يكون عند الإنسان علما غزيرا في معرفة الصحيح من غير الصحيح حتى يتعبد الله على شيء صحيح. ثم قال: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. وهذا حصل مباشرة كما قلنا بعد الوقعة. وهذا أيضا من سياسته الحكيمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أراد أنه يجلسون وينتظرون حتى يرتاحون وما شبه ذلك، لا، هناك أولويات في القضية خاصة فيما يتعلق بقضية تخص قوة المسلمين وأمنهم والحفاظ على بيضة الإسلام. حدثني عبد الله بن أبي شيبة اللي هو أبو بكر صاحب المصنف توفي عام 35 و200، قال حدثنا ابن نمير اللي هو عبد الله بن نمير حال المتوفى عام 99 و100، وابنه محمد توفي عام 35 و100. طبعا مسلم يكثر على ابن نمير اللي هو شيخه باعتبار محمد بن عبد الله بن نمير هذا هو الاب، ولكن محمد بن عبد الله بن نمير ابن هاد يعني كان الامام احمد يثني عليه كثيرا حتى انه قد سماه درة العراق. عن هشام هو ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في كثير من الأشياء وكان كثير من أشياء يأتيه الأمر، فهذا مما أتاه الأمر والوحي بالخروج إليهم. وكان يتصل من يجتهد وأيضا اجتهاده يتابع من قبل الوحي، فما وافق فيه الصواب وما لم يأتي موافقا لما عليه الوحي تابعه الوحي على ذلك. فخرج إليهم فقال: فإلى أين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. ولذلك حتى يعني كثير من المؤرخين المستشرقين الأحياء والأموات يعني قالوا: من يقرأ حروب النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنها مدد من السماء، يعني يؤمنون بأنها قضية قدرة عسكرية فقط، إنما هي مدد من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل قاطع على هذه النصرة وهذه الإعانة من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من السنن الإلهية، ربنا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فالإنسان كلما كان أتقى لله وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان المدد من عند الله والنصرة من عند الله مستمرة معه وله. عليكم السلام ورحمة الله. وكلما كان الإنسان أبعد كان المدد بعيدا عنه وكانت الإعانة بعيدة. ثم قال البخاري: حدثنا موسى اللي هو موسى بن إسماعيل المنقر التبوذكي توفى عام 23 و200، قال: حدثنا جرير بن حازم توفي عام 70 و100، وهناك جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 88 و100. البخاري روى لكلا الجريرين عن حميد بن هلال عن أنس قال: كأني أنظر إلى الغبار، يعني كأني أنظر بالنام أنه يستحضر القصة حتى كأنه ينظر إليها مشخصة إليه بعد تلك الأيام، يعني يتكلم بحفظ لهذه القصة ولهذه الواقعة. كأني أنظر إلى الغبار ساطعا، أي مرتفعا. لك هذا الاسم ساطع، الناس يعني قليلوا التسنين بهذا الاسم، فهو اسم حسن ساطع معنى مرتفع. كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن، موت بجبريل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. موت بجبريل باعتبار أن جبريل هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج والتوجه، يعني مباشرة من الاختسال إلى الخروج لقتال بني قريظة. صادع نعم صفة، يعني صفة للغبار أن الغبار كان مرتفع. نعم أي شيء يصير. نعم هي أغلب الأسماء هي صفات وهكذا أو مشتقة من صفة. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء. طبعا الإمام البخاري يعني هذا عبد الله بن محمد يعني أتى باسم الجد يفرق بينه وبين عبد الله بن محمد المصنفي، وهذا من دقة في الإمام البخاري رحمه الله عليه. قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ألا لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. طبعا الحافظ بن حجر فيما يتعلق بهذا الحديث ذكر دراسات متعددة، دراسات فقهية وأصولية عند ذكر هذا الحديث ألا لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة. طبعا جاء في رواية عند الإمام مسلم لا يصلين أحد الظهر الظهر وليس العصر، لكن رواية البخاري هي الأصح. نعم وكلاهما يعني مسلم أيضا يروي عن عبد الله بن محمد بن أسماء وكذلك يرويه أبو يعلى، فيكون هذا الخطأ من عبد الله بن محمد بن أسماء حدث به مرتين، حدث البخاري بهكذا وحدث مسلم. نعم لكن الصواب هو العصر. قال فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، يعني بعضهم أراد أن يتمسك بالنص ولا يعاب عليه هذا، لكن الإنسان حينما ينظر إلى فحوى النص هذا هو الاجتهاد الأكمل. قال فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، يعني المراد أن الإنسان يجد في المسير حتى يبلغ. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحد منهم. طبعا ابن القيم له كلام بأن من صلى هم الذين أتوا على الصواب، لأن نظروا إلى فحوى النص ولم ينظروا إلى ظاهر النص فقط. وهذا من اجتهاد الصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم. هناك اجتهادات يعني بعضهم أصاب فيها مثل عبد الله بن عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل حينما صلى بالناس وهو جنب، قال لهم ما الذي دفعك أن تصلي بالناس وأنت جنب لما كان الجو بارد جدا، فتيمم وصلى وقد أصبح جنبا، فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الاجتهاد. وهناك اجتهاد بن عمار بن ياسر حينما اجتهد بأن المجنب إذا أراد أن يتمم يعمم جسده بالتراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الصواب في هذا وغير ذلك من الوقع. فهذا من الأمور التي حصل فيها اجتهاد للصحابة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهي اجتهادات قليلة ليست كثيرة لأنهم بقرب من الوحي فليسوا بحاجة للاجتهاد، لكن لا بأس أن يتدربوا في مثل هذا الحال، حتى أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بحاجة إلى مجتهدين. ولذلك يعني من القضايا الجديدة والمعاصرة التي حصلت هذه الأيام وليست بعيدة، يعني كان الأطباء يتحدثون فيما يتعلق بقضية موت الدماغ موتا كليا، فقال الأطباء أن الإنسان إذا مات الدماغ موتا كليا خلص الإنسان يعني لا يعيش، ليس بالإمكان أن يعيش بعد هذا الشيء، هكذا قال الأطباء. والقضية قريبا يذكرها الفقهاء، حتى الإمام النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات يتحدث عن قضية هل أن العقل في القلب أم أنه في الدماغ. الأطباء في القديم كلهم كانوا يقولون قولا واحدا أنه أين، يقولون في الدماغ العقل، وأهل الشرع يقول أين في القلب، أخذ من قوله تعالى هم قلوب لا يعقلون بها. لما الأطباء قالوا للناس بأن العقل في الدماغ وإذا مات الدماغ ما بالإمكان أن يعيش، صدرت فتوى من هذا الشيء لأنه لو فرضنا شخص مات الدماغ موتا كليا لا داعي لأن تبقى قضية الإنعاش مرتبطة بالقلب من أجل إنعاش القلب، فيجوز أن ترفع هذه. هذه القضية انجرفت عليها فتوى، صدرت فتوى من مجمع الفقه في جدة اللي بيه قرابة 70 فقيه، فأصدروا فتوى بأنه إذا شخص مات دماغه موتا كليا فيجوز أن يرفع عنه الإنعاش للقلب. صدرت الفتوى منذ سنوات عديدة جدا من عام 1982 استنادا إلى قول أطباء هذا. بعدين هذه الفتوى صدرت منها فتاوى أخرى، والصور هذا مصر اللي كان هنا يعني كان أي. بعدين صدرت فتاوى بالجواز أن الإنسان إذا مات هذا الشيء يستأذنون ورثته بحيث يصير الشبكية والرئتين والكليتين وما أشبه ذلك، حتى صارت في بعض الدول بنوك، بنوك لأعضاء الإنسان. السؤال في شخص صارت للسنوات ميت الدماغ ماله، ووالد هذا الشخص ما رضى أنه تسحب هذه الأشياء عن قلبه بقى الإنعاش، ثم بدأ الدماغ يعمل هذا الدماغ وينتعش هذا الدماغ وأصبح عليها عاش والآن يمشي على الأرض. هذا الشخص اللي مات دماغ لمدة 3 سنوات موتا كليا، الآن 40 عام في الإحساء تناولوا هذه القضية وثبت عندهم علميا أن هناك عقل في القلب، وهذا العقل اللي في القلب يعطي إعادات للدماغ أكثر مما يستقبل إعازات من الدماغ. إذن هذه الفتاوى القديمة اللي حصلت في 82 بأنه يجوز رفع هذه الفتوى تلغى ويفتى بقضية جديدة أنه لا يجوز رفع الأشياء، وأيضا ما انبثق عنها من جواز نقل الشبكية وما أشبه ذلك أيضا هذه الأشياء تلغى هذه القضية. فأيضا يعني الإنسان لابد أن يعني لا يتعجل في مثل هذه الأمور. وأسا أيضا فيما يتعلق برضاع الكبير، يعني احنا نعلم أن الرضاع الكبير لا يحرم كما زعم به بعض من ينتحل الفقه. أيضا هذا العلم الحديث يثبت بأن الجينات الوراثية DNN تنتقل من الأم للابن في أيام الرضاعة إذا كانت السنتين، أما لما يكبر هذا راح سيبقى هذا الطعام هذا بغير الطعام، لا تنتقل الجينات الوراثية إلى رضع من امرأة بعد زيادته على السنتين. هذا يثبت لك يعني لماذا الشريعة جعلت التحريم في رضاع الصغير ولم تجعله في رضاع الكبير. أيضا قضايا أخرى فيما يتعلق بنوع الكروموسومات هذا الـ XY والـ XX فيما يتعلق بالأنثى والذكر، أيضا هل له تعلق في قضية يعني بعض الفكر له الصفات الذكورية وصفات الأنوثية، وهل يجوز أن يزيل بعض العلامات. أيضا لابد أن يرجع إلى هذه الأشياء. يعني هذا جتنا واقعة فتاة عمرها 35 سنة، وكانت هذه الفتاة في الصغر يعني عندها خصية، فذهبوا بها للطبيب ورفعوا هذه الخصية، ثم عاشت أنثى لخمس وثلاثين سنة، السلام عمرها 35 سنة. السحالية صار عندها في المكان ينتفخ بالقرب من مكان البول ينتفخ بالأشعة تبين أن هذا عضو ذكر تحت كان، وأيضا معه خصية، والخصية اللي رفعت اللي كانت ظاهرة هاي خصية وباقي خصية. فلسا حاليا هذه الفتاة اللي هي عاشت فتاة وتعودت على أنها فتاة، طبعا ليس لديها ثديين، لا ليس متزوجة، لكن عاشت فتاة، فلسا حاليا تذهب إلى الطبيب لأجل أن يصنع لها عملية فيرفع لها هذا العضو الذكري اللي هو بالداخل، فهذا يرجع إلى تحليل الكروموسومات. إذا كانت ذكرية فلا يجوز، وإذا كانت أنثى أثبتت أنها أنثى يجوز رفعها القضية. فأيضا على هالأمور يعني الشرع الحنيف جعل يعني هذا كل من التطورات التي تخدم الإنسان، وأيضا ليس هناك أشياء تتمانع الشريعة بها مع الدين، وإذا كل قضية علمية لابد أن يرجع فيها للدين. فالله سبحانه وتعالى ما فرط في الكتاب من شيء، ربنا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا الشيء حدثنا ابن أبي الأسود اللي هو عبد الله بن أبي الأسود الصورنامه، فهذا اجتهاد الشاهد اللي بعثنا على هذا الشيء أن هناك اجتهادات حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتدرب الصحابة الاجتهاد، لأن الاجتهاد في الأمة نحن بحاجة الاجتهاد، وذاك بعض الجهلة ممن ينتسب إلى العلم قال باب الاجتهاد غلق. إذا غلق باب الاجتهاد معناها أن الشريعة الإسلامية لم تأتي للناس بما يضمن لهم السعادة في معاش ومعادهم. لا، الباب الاجتهاد لا يغلق، الله الذي فتحه ولا يغلقه، لا يحق لأحد أن يغلق ما فتحه الله سبحانه وتعالى. فالاجتهاد مهم جدا، والحاجة إلى الاجتهاد متجددة جدا. قال البخاري حدثنا ابن أبي الأسود عبد الله قال حدثنا معتمر هو ابن سليمان، ثم قال البخاري وحدثني خليفة. وهنا لم يأتي بحاء التحويل، وقلنا بأن حاء التحويل يعني ذكرها ليس على سبيل الوجوب، فهي يؤتى بها أحيانا ولا يؤتى بها في بعض الأحيان. خليفة بن خياط صاحب الطبقات وصاحب التأريخ وكيل الكتابين، طبع بتحقيق أكرم ضياء العمري. قال حدثنا معتمر بن سليمان، وهنا اتصل الاسنادين، فالبخاري حمل الحديث عن خليفة وعن عبد الله بن أبي الأسود. قال سمعت أبي هو سليمان بن ضرخان المتوفى عام 34 و100 عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات اللي هي على جهة الهدية وليس على جهة الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز، وهذا الواقع كان موجود. يعني أصحاب الأرض اللي هم الأنصار أعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطوا للصحابة نخلات، يعني تصدقوا عليهم بالثمرة ولم يتصدقوا عليهم بأصول الثمرة، فيبقى الملك النخلة علما لصاحب الأرض ولصاحب النخلات، لكن الثمرة لهذا العام أو لعامين أو لثلاثة وهكذا. فقل كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريضة والنذر. لما نفسه افتتح قريضة ثم افتتح بدل النظير، ماذا حصل بعد هذا الشيء؟ أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجر فصارت عندهم نخيل. فهنا ليس ثم تداعي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا تلك النخلات للأنصار. قال وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعطوه أو بعضه. يعني أهل أنس بن مالك أرسلوه من أجل تلك النخلات التي قد منحت لفترة معينة ترجع إلى أهلها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها أم أيمن. يعني أيضا من كرامة صلى الله عليه وسلم ما أعطي له كان أعطاه لأم أيمن اللي هي بركة، اللي هي أم أسامة بن زيد، وأيمن أكبر من أسامة بن زيد أسن منه، وقد استشهد في معركة حنين. وهذا يدل على أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ لحاضنته، النبي صلى الله عليه وسلم حفظ لحاضنته حقها ولم ينساه في هذا. شوف لما أمرت أيضا أمر المهاجرون أن يعطوا للأنصار نخلاتهم، وهذا يدلك على مشروعية هبة المنفعة دون الرغبة، يدل على مشروعية هبة المنفعة دون الرغبة، يعني إعطاء المنفعة الواردة من هذا الشيء تبقى أصل الرغبة لصاحبها. أم أيمن حينما أعطيت تلك النخلات ماذا كانت تظن؟ كانت تظن أنها قد ملكت الرقبة والمنفعة، والصواب أن فقط لها المنفعة. هكذا كانت تظن أم أيمن، والصواب أنها أهدي لها المنفعة فقط دون الرقبة. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول، شوف نعم ظاهر كان فيها شدة، جعلت الثوب في عنق تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها. يعني هذا الاجتهاد منها لظنها أنها قد ملكت، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها عشرة أضعاف لك كذا، وتقول كلا والله حتى أعطاها حسبت أنه قال عشرة أمثاله، يعني أعطاها عشرة أضعاف هذا من أجل أن ترجع الحق لأهله. وهذا يدل على حلم النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال أو كما قال، طبعا إشارة إلى شك وقع في اللفظ دون والمعنى يبقى هو محصول المعنى. فهذا يدل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تلطفه وعلى عدله وإنصافه صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة حتى أمثل حتى الإنسان يعني يصيبه بعض هذا الشيء. يعني إحنا هذا البيت اللي ساكنين به حينما سكننا في البيت عام 2001، فأهل البعان البيت عندهم قطعة أرض بعد البيت 1500 متر، 1500 متر، فالناس قالوا استخدموها، فوالدي كان يتمتع فيها يعني يزرعها ويسقيها والملك لهم يعني. يعني هم جعلوها فبقينا سنوات طويلة بعد هذا الشيء أرادوا الأرض. فكان والدي يقول لا قيها يا حناب يا حج ياسين اصطوى الوالد ايه فكان يعني هم ايضا رادوا يزرعوها بالاخر اخلم قسم وبقي والدي بقسم اخر ظل. بس يعني الشاهد المقرب قال خلاص لن اجعلهم يتمتع فيها فبقى مكلم هذا لما زرع قضية الزراعة أبوه كان شغلها من الصبح لليل فلما زرع فشل فترة بسيرة وتركه وبقي عاد حتى توفاه الله. احنا مباشرة يعني تقريبا يعني بعد وفاة 7 أيام سلمناهم الأرض وسدينا الباب ورفعنا السياج وهكذا. فيعني الإنسان يصيبه مثل ما يصيب أم أيمن فهذه سنة لأم أيمن لكن الحق وحق يتبع. فالإنسان يعني ربما يجبر على شيء. هو أيضا الإنسان لما يقرأ في مثل هالقصص وهالوقاع حتى حينما يمر عليه مثل هذا الشيء يجعل الحق نصب عينه. ثم قال البخاري حدثني محمد بن بشار اللي هو بندار قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج عن سعد أي سعد هذا الله أعلم قال سمعت أبا أمام اللي هو الباهلي قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. طبعا هؤلاء بني قريظة أرادوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ ظنا منهم أنه سيرأف بهم باعتبار أنهم كانوا حلفاء للأوس فظنوا أنه سيرأف بهم. لكن هذا الرجل لما أصيب في الأكحل سعد بن معاذ في غزوة الخندق ماذا قال؟ قال اللهم لا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة. شوف هذا يدلك على أن هؤلاء المجاهدين أرادوا أن يعني ما أرادوا أن الجهاد يتوقف عند حد وينتهي عند حد يعني يريد أن يموته على الجهاد يعني حتى بعد أن أصيب وجرح وهذا جرح من أشد الجروح قال اللهم لا تمتني حتى تشفي غليلي من بني قريظة. وهذا أيضا يدلك على خطأ من يرى قضية تفجير النفس ويفتي بجواز هذا. وقد أخطأ أول من أخطأ فيما يتعلق بجماعة القسام وحماس فهذا خطأ. قضية تفجير النفس لا تجوز أبدا مهما كانت المكاسب للمسلمين لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا هذه سنة الصحابة في هذا الشيء تدل على هذا الشيء أن المجاهد لا يقطع جهاده إنما يبقى حتى يأتيه الأجل. يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال الأنصار قوموا إلى سيدكم. لم يقل قوموا لسيدكم لو فرضنا قال قوموا لسيدكم لكانت اللام للتعيل أي قوموا من أجل سيدكم لكن قاموا قوموا إلى سيدكم اللي هي إلى تفيد انتهاء الغاية معنى أن أجي وكان مصاب فيقوم إليه من أجل أن ينزله أو خيركم. فقال هؤلاء نزلوا على حكمك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هؤلاء هم بني قريظة نزلوا على حكمك يعني رضوا بأن تحكم فيهم أنت. فقال تقتلوا مقاتلتهم يعني الرجال اللي يصلح للقتال يقتل. يعني محمد بن كعب القرظي من بني قريظة كان ممن لم ينبت وكان صغيرا فلم يقتل لكن بقي حتى أسلم وكان له مال ماله بقي له حتى أنه كان ينفق من المال كثيرا حتى قيل لمحمد بن كعب القرظي قال لو أبقيت شيئا من هذا المال لابنك أي قال أدخر هذا المال لنفسي عند ربي وأدخر ربي لولدي يعني بعمله الصالح يحسن ظنه ربه أن الله سبحانه وتعالى يرعى ولده. هذا مثل لما قال سعيد ابن المسيب لولده قال إني لأزيد في صلاتي من أجلك. نعم فقال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك الملك وليس الملك اللي هو بكسر اللام. والله ما أحفظ يعني قد يكون إن من العلم أن يقول لما لا يعلم ولا أعلم ما كذا علمنا عبد الله بن مسعود. ويقول محمد بن عجلان قل لا ترك العالم ولا أدري أصيبت مقاتله أينهم. وشوف المقولة يعني اللي ينقلها الإمام مالك كما هي يعني يرويها ابن وهب عن مالك عن ابن هرمز قال ينبغي العالم أن يعلم طلابه لا أدري. وذاك نحن شاهدنا أشخاص ممن حمل الشهادات هذه الشهادات المزيفة والمناصب حينما يسأل عن أي قضية لا مهم أنه يجيب سواء كان أفسد أو أصلح افترى على الله كذب أو لم يخلص، وهذا والعياذ بالله حتى إذا أصاب فقد أخطأ. إذا تكلم الإنسان فيما لا يحق له أن يتكلم فيه حتى إذا أصاب فقد أخطأ، لأنه تكلم فيما لا يحل به أن يتكلم. فالقضية في غاية الخطورة، التقول على الله من أخطر ما قد يقع فيه الإنسان. ثم قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش. طبعا ما حصل قتال في الخندق، لكن حصل هذا عمرو بن ود لما اجوا وبارز علي فقتله علي. وهذه القضية مهمة جدا يا أخوان، يعني لما قتل هذا الرجل وكان المسلم بأمس الحاجة إلى المال، يعني دفعوا مال للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يأخذوا جثته، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا إليهم مالا، فإنه خبيث المال خبيث الدية خبيث المال. يا معاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ببيع جثته وأعطاهم إياه من غير ثمن مع حاجتهم إلى المال آنذاك. وهذا حتى يقول عن بعض الناس يعطي تنازلات في الدين كبيرة جدا من أجل يقوم لأجل مصلحة منفعة. فهذا يعني بعض الناس يتوسع خاصة في بعض الأحزاب التي تعمل في السياسة. فهنا يعني لم تحصل معارك إنما حصلت أشياء يسيرة جدا ومناوشات مبارسات ورمي بالنبال يسير جدا. قال أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش وقال له حبان ابن العرقة رماه في الأكحل. يعني حتى بني قريظة حينما قتل المقاتلة لم تقتل سوى امرأة واحدة قتلت لأنها كانت قد ألقت رحى على أحد المسلمين فمات فقتلت. حتى السيدة عائشة تتكلم عنها تقول كانت تضحك طوال النهار ظهرا على بطن وتقول أعلم أني مقتولة، يعني تدلل سوف تقتل لأنها قتلت مسلما، بس تعجب السيدة عائشة بأنها كانت امرأة صلفة، يعني لم تكن خائفة ولم تكن تبكي وكانت تضحك، يعني ظهرا على بطن معناها كل النهار كانت تضحك. فلم يقتل النساء سوى امرأة لأنها قد ارتكبت ما يحق للمسلمين أن يقتلوها فقد قاتلت. لا قتلت أحد المسلمين، قتلت خلاد بن عمرو في بني من بني قريظة ألقت رها على أحد المسلمين فقتلته فقتلت بهم. يقول نعم يقال له حبان بن العرقة رماه في الأجحل اللي هو عرق في وسط الذراع، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد. ماذا تريد يا بني؟ خاضر أمي أنا نرجع عليها نطلع يا بني ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعتهم اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. مرحبا حجية، حياك الأمر. نعم هم طالعين حجية، ما دام جنازة رايحة بعد ملا حجية الساعة نروح بعد الظهر إن شاء الله. رغبتي تروحين ويانا وديك إن شاء الله. حاضر سمعا وطاعة. خلاص حاضر نتغدى ونروح إن شاء الله سمعا وطاعة. هيا هذا بحجية. نعم. قال هشام فأخبرنا أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك. أشوف هذا المجاهد ما يريد أنه يذهب وينتهي، أو يقلل جيشه ويقلل مقاتلته. وإن كنت وضعت الحرب ففي قضية التربية القيادية يعني قضية لا بد منها لمن يخوض القضايا الكبرى للأمة. وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتة فيها فانفجرت من لبته فلم يرعهم في المسجد خيمة بني غفار إلا الدم يسيل إليهم. فقال يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها. نعم. فافجرها واجعل موتة فيها. نعم. لا يعني هو يتمنى أنه يبقى يبقى من أجل أن يجاهد، وإلا أراد أن يموت بهذه حتى يموت شهيدا في هذه. نعم نعم. ليس من بارته. ثم تمنى الشهادة موجود نفسه تمنى الشهادة. نعم. ثم قال البخاري حدثنا الحجاج بن منهار قال أخبرنا شو أما قال أخبرني علي أنه سمع البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك. وزاد إبراهيم بن طهمان طبعا هذا أيضا من الجهاد في سبيل الله. طبعا ما يروى أن حسان كان جبانا فهذا كله غير صحيح، وجهاده للمشركين بلسانه هو من أعظم أنواع الجهاد. فالروايات التي تثبت جبنه هي كلها روايات غير صحيحة. وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت اهج المشركين فإن جبريل معك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. من المعذرة عن كثرة التلكل يوم الدرس بسبب وفاة هذا الرجل، لكن ما أردنا أن نقطع الدرس، فالدرس أهم من ميتة الأبناء.